بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 56 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب باب الجعالة. الجعالة من أين أتت؟ أخذت من جعل الشيء، أخذت من جعل الشيء يعني وضعه وقدره ونحو ذلك. هذه الجعالة فما هي في تعريفها الفقهي؟ قال المؤلف: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي، إلى آخر الكلام. قال: من رد لقطتي. سيأتينا إن شاء الله في درس الغد باب اللقطة، واللقطة هي مال أضاعه صاحبه، مال أضاعه صاحبه. سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا كلام كثير. فهذه اللقطة التي يعنيها المؤلف هنا قال: أو ضالتي، يعني الشيء الذي ضل عن صاحبه. وحيث قلنا أن اللقطة هنا هي المال، فإن الضالة هنا هي البهيمة، ظلت بهيمته، ضاعت شاته، ضاع بعيره، فقال: من رد شاتي أو رد بعيري فله كذا وكذا. إذن هذا هو المقصود باللقطة، حيث قلنا المراد به المال الذي أضاعه صاحبه، والضالة حملناها على أي شيء؟ على البهيمة، من شات أو بعير أو غير ذلك. أمر ثالث قال: أو بنى لي هذا الحائط، يريد أن يبني حائطا، فقال: من بنى لي هذا الحائط؟ والحائط هنا مثال، ومثل لو قال: من بنى لي هذا السقف، من بنى لي هذه الحجرة، من ركب لي هذا الباب، كل هذه داخلة. قال: فله كذا، هذه هي الجعالة، فهو كذا. ما كذا؟ كناية عن أي شيء، فله 100، فله 1000، على حسب ما يقدر. إذا تبينت الجعالة بهذا التعريف، أنه إذا قال: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، يعني فله المقدر. والأمثلة كثيرة، يقول مثلا: من أصلح مثلا سيارتي فله كذا، من خاط ثوبي فله كذا، كل هذه أمثلة، والأمثلة لا حصر لها. قال المؤلف: من فعل ذلك استحق الجعل. من فعل ذلك، ما هو ذلك؟ ها؟ ما ذكره قبل قليل من رد الضالة واللقطة إلى آخره. من فعل ذلك استحق الجعل. فإذا فعله إنسان كبير يستحق الجعل، فعله إنسان صغير يستحق الجعل. فلا يملك لو أن إنسانا جاء وقال: أنا رددت الضالة، لا يملك أن يقول: أنا لم أقصدك، أنا لا أريدك. نقول: ليس مقصودا العامل، المقصود أن هذا العمل يفعل وينجز، فعله إنسان يعرفه لا يعرفه، صغير أو كبير، يريده أو لا يريده، يحبه أو يكرهه، هذه لا اعتبار لها. فكما قال المؤلف استحق الجعل، لأنه ربطه بعمل. ثم ذكر المؤلف قال: لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا. إلى آخر الحديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث مشهور وهو أصل في هذا الباب. أي باب؟ باب الجعالة أصل فيه. والحديث كما لا يخفاك أن قوما كما ذكر هنا لدغ رجل منهم، وبينت الروايات أن هذا الرجل أنه سيد فيهم. لدغ لدغته حية أو عقرب، ثم أتوا هؤلاء النفر وقالوا هل فيكم من راق؟ راق يعني يرقي، يرقي وينفث بالقرآن أو بالأدعية. قالوا لا ما عندنا راقي إلا بهذا الشرط. ما الشرط؟ حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. إذا اشترط الراقي هنا اشترط جعلا شيئا مقابل هذه الرقية. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي وينفث. فجعل رجل منهم، بينت الرواية أن هذا الرجل هو من؟ أبو سعيد، هو رئيس هؤلاء القوم من الصحابة. فقرأ أبو سعيد بفاتحة الكتاب وجعل ينفث، بل هنا قال ويتفل حتى برئ. فأخذوا الغنم ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الشاهد، قال اضربوا لي معكم بسهم. إذن يجوز أخذ الجعل في الرقية ونحوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا من تمام نصح عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا ما آتاكم أو لا حرج عليكم، تم المقصود أليس كذلك؟ لكنه أراد أن يطيب خواطرهم أكثر، فقال اضربوا لي معكم بسهم. ليس بحاجة إلى سهمهم، وليس من طبعه السؤال عليه الصلاة والسلام، لكن لما ترتب على مشاركتهم أن تطيب خواطرهم ولا يبقى فيها أدنى إشكال من كلام يأتي فيما بعد، صار من حكمة فتواه ومن حكمة تأديبه لأصحابه قال اضربوا لي معكم بسهم. إذن كما ترى الحديث واضح في جواز أخذ الرقية، في جواز أخذ الجعل على الرقية، وغيرها من الأعمال المباحة مثلها، غيرها مثلها. فإن قلت هذا الجعل في الرقية مقابل ماذا؟ الفاتحة كلام الله عز وجل، فمقابل ماذا يأخذ جعلا على هذه الرقية؟ فنقول مقابل شيء كثير، مقابل الجهد الذي بذله في الرقية. هل الرقية فيها جهد؟ الجواب نعم، فيها جهد وفيها تعب وفيها عمل بدني وفيها عمل ذهني أيضا، لأن الراقي يستحضر الآيات وينتقي ما يكون مناسبا للحال وما أشبه ذلك. وفيها شيء ثالث أيضا مهم، ما هو؟ الوقت. فالراقي حبس نفسه على من يريد رقيته، وربما طال الوقت، وربما تخلى عن بعض أشغاله لينفع الناس بالرقية. فتبين بهذا أن أخذ الجعل على الرقية أنه لا شيء فيه، سواء قدره قال أرقي للناس مثلا بخمسين بمئة، أو جعله مفتوحا ما أعطي قبله وأخذه، فكل هذا لا إشكال فيه. فإن قلت ما الأفضل، ما الأحسن للراقي؟ فنقول لا شك أحسن، إن الله يحب المحسنين. فإذا وفق الإنسان واستغنى عن مال يأخذه من الرقية وصارت رقيته لوجه الله، فإن هذا أكمل وأقرب إلى الإخلاص. ولكن أيضا لا يحق أن نعيب على من أخذ وأن نلمزه بشيء من ذلك إطلاقا، والحديث في هذا نص في الموضوع. إذا انتهينا من هذا الكلام، لكن ينبغي أن نتعقب المؤلف ب بدليل للجعالة يعتمده الفقهاء، بل هو آية في كتاب الله، فكان ينبغي له أن يذكر الآية في قصة يوسف عليه السلام لما جعل لمن يأتيه بصواع الملك ماذا؟ حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير قال وأنا به زعيم. لمن جاء به هذه جعالة للذي يأتي به، سواء كان من خاصة الملك أو من أباعده أو من المسافرين الذين يمرون أهلهم، فلمن جاء به حمل بعير، فقيد هذا دليلا للجعالة وهو واضح في المقصود. الجعالة في وقتنا الحاضر هل لها وجود؟ ما أمثلتها في وقتنا الحاضر؟ ما أمثلتها؟ الرقية من هذا الباب، أيضا ضاعت سيارة رجل فأعلن أن من يدل عليها فله كذا، خرجت بعض يعني حيواناته من حوشها وما أشبه ذلك وقال من يدل عليها فله كذا، هذا من هذا الباب. في شيء آخر؟ ها؟ الأوقاف، الأوقاف مثلا هناك وقف، من يكون ناظرا على هذا الوقف يتولى ويجمع دخله ويصرفه فله كذا وكذا، فيتقدم الناس يكونوا نظراء على هذا الوقف، هذه من الجعالة. طيب هل منها ما يكون من يكون إماما في مسجد، من يكون مؤذنا؟ نعم، بعضهم عد هذا من هذا وقال هذه مناصب دينية ليست أجرة ما يأخذه عليها، وليس هناك مفاوضة بكم تصلي بنا بكم تؤذن، عندنا جعل مقدر من بيت المال، من يكون إماما أخذه، ربما أخذه إنسان كبير سن، ربما يأخذه إنسان عالم، يأخذه متعلم، يأخذه دون ذلك، فهذه من باب الجعالة. إذا لا حرج على الإنسان أن يكون إماما أو يكون مؤذنا أو يكون مدرسا أو قاضيا، كل هذه التي ذكرت لك عوضها من باب الجعالة، وبعضهم يسميها من باب الرزق من بيت المال، لكن الرزق من بيت المال هو أيضا جعالة، اختلاف اسم. فالخلاصة أن الجعالة كما سمعت يعني عقد صحيح له دليله من الكتاب ومن السنة. ختم المؤلف هذا الباب بمسألة قال ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. هذه مهمة، ومهم ما يتفرع عليها فيما نذكره إن شاء الله بعد قليل. لو التقط اللقطة، هذا إنسان وجد ضالة فلان أو وجد ما أضاعه ثم حمله إليه، وجد مثل محفظته بـ10,000 ريال ووجد اسم صاحبها في داخلها فعرفه، فذهب بالمحفظة إلى صاحبها وقال هذه محفظتك وجدتها وفيها نقود خذها، ثم انصرف. لما انصرف قالوا ماذا أعطاك؟ قال لم يعطني شيئا. قالوا إنه أعلن اليوم أو قبل اليوم أن من أتى بالمحفظة له 1,000 ريال. قال ما علمت عن هذا الإعلان، ما علمت أن هناك جعلا، فرجع إليه فقال أعطنا الذي أعلنت عنه، أعطنا الجعل. فماذا يرى المؤلف؟ لا يستحقه. قال لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. فإن قال يا فلان أنت أعلنت، ولا فرق بيني وبين غيري، ولا فرق بيني وبين من علم بالجعل، فبماذا يجيبه؟ يقول بلى فيه فرق، فيه فرق، أنت التقطتها وأتيتني بها لماذا؟ قال إحسان لوجه الله. قال خلاص اذهب يعطيك الله عز وجل، فلماذا ترضى بالخلق عن عطية الخالق؟ فهذا فرق قوي ومؤثر، أنك فعلت العمل لله فلا تأخذ عوضه من الناس. وهذا كما ترى مبدأ عظيم، أن العمل إذا أديته لله فلا تأخذ عوضه من الناس، لكن لو أنه أعطاك ومن غير طلب منك فخذ ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشف فخذه، لكن أن تذهب أن تطالب بشيء نتيجة عمل صالح قدمته فهذا لا يجوز. والعظم هذه المسألة ووضوحها، قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافا، ما في خلاف أنه ما دام التقطها قبل أن يبلغه الجعل إن لا يستحق شيئا، لكن كما قلت لك لو تبرأ وأعطاه فإنه يأخذ. طيب، هذه المسألة هناك مسائل قريبة منها، ليست من باب الجعالة لكن قريبة منها. يأتي أحيانا بعض الورثة حينما يموت أبوهم ويريدون قسمة التركة، فيأتي أحدهم ويقول: البيت الذي كان يسكنه أبي أنا ساعدته بنصفه، دفعت معه نصف التكاليف لما كان يعمره، والآن مات وأعطوني ما دفعته لأبي، أنا أردت أن أبر أبي وأساعده، أما الآن صار البيت للورثة فأنا أريد حقي مما دفعته أيام أبي، ما رأيك؟ نقول نفس القضية: لماذا دفعتها وساعدته؟ قال: برا بأبي وإحسانا وما أشبه ذلك. إذن نقول له: خذ برك وإحسانك من الله عز وجل، لا يحق لك الرجوع. فلو قال: إنني أعطيته إياه أو ساعدته وفي نيتي أنني أرجع إذا وسع الله على أبي أو حصلت وفاة، في نيتي أنني أرجع، فنقول: إن كانت هذه نيتك صحيحة ليست مزورة ليست ادعاء، فلك أن ترجع أو لك أن تأخذ ما دفعت، والنية في هذا بينك وبين الله عز وجل، ويفرق الحكم بحسب النية. وقل مثل هذا في أي عمل، في أي عمل يقدمه الإنسان، فإن لا يجوز أن يعتاض عنه، لا يعتاض. ومر معنا أنه لو قضى دينا عن شخص من باب الإحسان به ودفع المطالبين وكف ما يوجه عن الناس، ثم اغتنى هذا الذي قضى دينه وقال: أنا قضيت دينك لما كنت بحاجة والآن أريد ما قضيته، فماذا يقول له؟ نفس الكلام: هل قضيت بنية الرجوع علي؟ قال: لا، قضيته بنية الإحسان ودفع ملاحقة الغرماء وما أشبه ذلك. فنقول: إذن لا تبطل عملك واطلب أجرك من الله عز وجل. إذا هذه المسألة كما ترى، وكما ترى ما يتفرع عليها بعض الناس قد يجهل هذا الشيء. طيب، نختم جلستنا بقراءة أول باب اللقطة لسهولته، حتى يكون درس غد إن شاء الله درسا خفيفا. قال: باب اللقطة. قال: وهي على ثلاثة أضرب. اقرأ يا محمد. باب اللقطة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. طيب، قال: باب اللقطة. اللقطة مأخوذة من الالتقاط، تقول مثلا: التقطت الحبة، التقطت الخرز، يعني ماذا؟ أخذته وجمعته، فهذا هو معناها في اللغة. واللقطة قالوا في تعريفها هي مال أو مختص، ضل عن ربه، مال أو مختص. المال كالذهب كالفضة كالحلي كالساعة قلم، هذه أموال، أو مختص مما يتملك لكن ليس بمال. مثل ماذا؟ مثل كلب الصيد، فكلب الصيد هذا مختص لكن ليس بمال، يعني يباع وله قيمة لكنه مختص. فما الحكم في إنسان وجد مالا أو مختصا ضل عن صاحبه؟ قال المؤلف ثلاثة أضرب. إذا اللقطة ليست نوعا واحدا، ثلاثة أضرب، ماذا قلنا معناها؟ أنواع. قال أحدها ما يقل، ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، هذا النوع الأول، ضابطه أن قيمته قليلة فهذا يأخذه مباشرة وينتفع به. هل يعرفه؟ نقول لا تعرفه، لكن انتبه هنا، قال ما تقل قيمته فيجوز أخذه. أخذه من أي مكان، من أي شيء يأخذه، ها؟ من الشارع، من سوق عام، من بر، طريق سيارات، هذه هي يعني أماكن الالتقاط في الغالب. بينما لو أجد شيئا تقل قيمته في مكان مختص، مختص في بيت فلان، وجد في بيت فلان شيئا قليل القيمة فقال بسم الله ثم وضعه في جيبه. لماذا؟ قال الفقهاء يقول ما تقل قيمته، نقول ما تقل قيمته في مكان عام، أما أنك تشلح صاحبنا في مجلسه وتضف اللي قدامك فهذا ما يجوز، هذه أشياء في حرزها. كذلك لو ذهب إلى استراحته ووجد فأسا مثلا مستعملا قليل القيمة فوضعه في سيارته أو مطرقة أو ما أشبه ذلك، فما رأيك؟ هذه لقطة وغير لقطة؟ هذه ليست بلقطة، هذا اعتداء على مال أخيك المسلم ولا يجوز. قلت هذا لأنه قد وقع أن إنسانا أخذ شيئا من مكان بحجة أنه زهيد لا قيمة له، وتأول ما ذكر الفقهاء فيقال إن ما ذكر الفقهاء في مكان عام، أما في الأماكن الخاصة فإنها محترمة ويبقى ما فيها لأصحابها. ثم ذكر حديث جابر قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام في العصا والصوت وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. العصا ليس له قيمة، وإن كان له قيمة فقيمته قليلة، فهذا لو أخذه من سوق أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه. كذلك السوط مثله لا حرج فيه. وجد قلما يساوي مثل ريالين لا حرج في أخذه. وجد رغيفا أو نقول وجد كيسا فيه أرغفة، الكيس فيه أربعة أرغفة، هل له قيمة؟ ها؟ قليل قيمته بريال والله الحمد قليل هذا. إذن هذه الأشياء هذه تؤخذ مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. وجد بطاقة، بطاقة شحن أخذها واستعملها، ما رأيك؟ تختلف، من البطاقات بعشرة، وأغلى بطاقة كم؟ بمئة، في بمئتين؟ ها؟ طيب في بمئتين، في خمسمية؟ رأيتها؟ ترى بطاقة واحدة خمسمية. طيب الذي وجد بطاقة بخمسمية أو بمئتين هل يمتلكها مباشرة؟ نقول ننظر ما تقل قيمته، هل قيمته قليلة؟ مئتين قليلة؟ ليست بقليلة. إذن نحتاج أن نقول ما القيمة القليلة؟ هذه ليس فيها نص، لكن فيها عرف أوساط الناس، عرف أوساط الناس. فالمئتان وما فوقها أظن في عرف أوساط الناس أنها ليست بقليلة، غالية، بل إن المئة في ظني عرف أوساط الناس كثيرة، ولو فقد المئة لا اهتم لها وصار يبحث ويعرف أنه الآن فاته شيء ثمين. فالمئة وما فوقها هذا ليست بالقليلة. طيب إذن ما زلنا نتدرج، التسعين، التسعين كثيرة، الثمانين ها كثيرة، السبعون ها، والغالب سبعين، سبعين خلاص. إن كانت السبعين محل اهتمام الناس والإنسان يعني يهتم لها ويحدث أهله أنه ضاع منه المال نقود 70 ريال، فهذه يعني لا بد من تعريفها ولا تدخل في هذا. إذن القضية فيها اجتهاد. طيب إذا أشكل عليك وتحرزت، هل هي مما تقل قيمته أو مما تكثر؟ فما الأصل، قلة القيمة أو عدم قلتها؟ الأصل عدم القلة. فإذا أشكل عليك هل هي مما تحتاج إلى تعريف أو مما لا تحتاج إلى تعريف، فالأصل أنه يحتاج إلى تعريف. لماذا لا يكون العكس، الأصل عدم التعريف؟ نقول لا، نقول الأصل التعريف، لأن مال المسلم الأصل فيه العصمة، والأصل فيه أنه يرجع لصاحبه. والإنسان على كل حال يتقي الله عز وجل، فإن كان لا يدري كم يساوي هذا وجده لكن لا يدري، فنقول يتعين عليه في هذه الحال أي شيء، أي يستعين، أي يستعين بمن يعرف. وجد أحد جماعة مسجدنا خاتما فرأيته أنا، فقلت هذا قليل، هذا يمكن ما يساوي 5 ريال، خذه لك. لكنه مطمئن إلى هذه الفتوى، والحمد لله أنه مطمئن، فذهب سار الصاغة فجاني يضحك ملا فمه، قال قالوا 400 ريال. إذن ارجع إلى هالخبرة، لا تتوهق بإمام المسجد أو غيره، لأن هناك ما يسمى بالذهب الأبيض، وهناك ما يسمى بشبيه الذهب وألماس وأشياء يعني الإنسان العادي ما يعطيها قيمة، لكن الذين يعرفون يعرفون قيمتها. إذن ننهي النوع الأول ما تقل قيمته فلا إشكال فيه. الثاني ونختم به، قال الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فما حكمها؟ قال فلا يجوز أخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها معها حذاؤها. حدثنا شيخ عبد الله عن حذائها، وين حذاء الإبل؟ أي نعم. طيب وسقاءها، تصبر على العطش، منين تشرب؟ أي وين تخزن؟ أحسنت، يعني من قدرة الله عز وجل أن السلام هذا مستودع، هذا خزان يرطب بدن الإبل ويستغني عن الماء، يستغني فترة طويلة. تذكرون الرقمان؟ بعضهم قال 8 أيام، وبعضهم قال شهرا، وبعضهم قال بين ذلك. وهذا لا شك أنه وقت طويل، لا سيما في أوقات الحر. فالمقصود أن معها الحذاء والسقاء الذي يغنيها، ثم ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. إذا انتبه، الإبل لا تلتقط. قال ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. من أخذ هذا، ما هو هذا؟ الذي يمتنع بنفسه، فالذي يمتنع بنفسه إذا أخذه إنه لا يملكه، لا يجوز أن يتملكه، ولزمه ضمانه. لو تلف وجد مثلا إبلا ثم قادها إلى إبله فماتت في الطريق، فنقول اضمنها الآن، يجب أن تدفع قيمتها لأنك تصرفت تصرفا لم تؤذن فيه، وما لم يؤذن فيه يجب ضمانه، الذي لم يؤذن فيه يجب ضمانه. قال ولا يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. انتبه لهذا، لا يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. فلو أنه قال خلاص الآن عرفت أن الإبل لا يجوز التقاطها، فذهب به إلى مكانه وأطلقه هناك، يقول المؤلف ما يجوز، لأنك لما غيرته من مكانه فوته على صاحبه، ربما يأتي صاحبه بعد قليل ولا يجده، الآن يلزمك أن تدفعه إلى نائب الإمام. طيب ليش نائب الإمام؟ لماذا ما يدفعه إلى الإمام مباشرة؟ فنقول إن أمكن هذا لا بأس، لكن الغالب أن هذه لا يتولها الإمام، يتولها نائبه. ومن نائبه؟ قد يكون القاضي، وقد يكون مسؤول الأمانات إن كان في مسؤول الأمانات ومسؤول للضياع، فهذا هو نائب الإمام. فالمهم أنك لا ترجعه إلى مكانه، لأن هذا لا يلتقط، إنما ترجعه إلى نائب الإمام. طيب نعود للضابط. قال الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. صغار السباع، لأن كبار السباع يعني صعب الامتناع منها، لكن من صغارها يحمي نفسه بمدافعة أو بهرب أو بطيران إن كانت مما تطير، هذه لا تلتقط. قال كالإبل، وهذا واضح. والخيل، الخيل امتنع بنفسه بأي شيء؟ بالعدو، يهرب من صغار السباع. طيب الحمام بالطيران، فلا تلتقط لأن تمتنع بنفسها من صغار السباع بالطيران. طيب الغنم، لا ما تمتنع، وستأتي إن شاء الله في القسم الثالث. البقر، ها؟ لا البقر ما تمتنع، البقر ما تمتنع، بل إنها يعني تقتل صبرا، البقر ما عندها يعني قوة على الجري، ربما تجري بسيط لكنها تتعب وتسلم نفسها، هذا الذي يظهر لي في البقر. الحمير، ها؟ ما تمتنع أيضا. الحمار يقول يقف في مكانه ويبدأ يبول في مكانه، دلالة على شجاعته حتى يأتي الحيوان المفترس ويقضي نهمته وما أشبه ذلك. فإذا هذا هو الضابط، ما يمتنع من نفسه فلا يلتقط. طيب بقي القسم الثالث، نجعله إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.